بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله تعالى أعدت للكافرين، ولم يدر هذا المغتر أن قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى هي نار مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها، بل قال سبحانه لا يصلاها إلا الأشقى. ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. وأما قوله تعالى في النار أعدت للكافرين، فقد قال في الجنة أعدت للمتقين. إذا ما الذي للفاسقين؟ إذا كانت النار أعدت للمتقين وأعدت للكافرين، إذا كانت النار أعدت للكافرين والجنة أعدت للمتقين، فماذا للفاسقين؟ لا شك أنهم لهم شيء من حظ من النار ومآلهم إلى الجنة إن شاء الله تعالى. فلا يغتر الإنسان بمثل قوله جل وعلا أعدت للكافرين أنها لا يدخلها إلى الكفار، بل جاء فيه صريح القرآن وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، فالورود لا بد له، لكن ماذا عن الصدر؟ الورود مضمون لكن الصدر منها يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى احتياط واهتمام. نعم، على كل حال الورود لا بد منه والمرور. نعم، لا المرور على الصراط، لكن المرور ما في شك أنه ورود، المرور ورود، ويبقى أن الإنسان كيف يتجاوز هذه المرحلة. هل يتجاوزها بالأماني؟ هل يتجاوز هذه المرحلة بالتفريط ويقول ما دام هو مسلم والمسلم مآله إلى الجنة؟ نعم مآله إلى الجنة إن شاء الله، لكن يبقى أنه ارتكب ذنوبا رتبت عليها عقوبات، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لأن بعض الناس يغتر يقول ما دام مهنا خلود يدخل النار كذا مدة ويطلع ماله إلى الجنة. قلنا نعم ماله إلى الجنة، لكن من يصبر؟ جرب، شو من تصبر ولا ما تصبر، علما بأن هذه النار جزء من 70 جزءا من الآخرة إن شاء الله. فالاغترار بمثل هذه النصوص والغفلة عن ما يقابلها من نصوص أيضا صحيحة صريحة لا شك أنه تفريط. نعم. وأما قوله في النار أعدت للكافرين، فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط. وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر، ولم يدر هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وجاء هذا القيد في كثير من النصوص، وجاء أيضا ما لم تغش كبيرة ما اجتنبت الكبائر، رمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة، كفارات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، برواية ما لم تغش كبيرة. فإذا اغتر على مثل هذه النصوص وغفل عن هذا القيد لا شك أنه مفرط ومعرض نفسه لعقوبة الله جل وعلا. سلام عليكم. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف قد تقوى هذه العبادات العظيمة على تكفير الصغائر؟ التقوى هذه العبادات العظيمة على تكفير الصغائر ولو لم تجتنب الكبائر، لكن اجتناب الكبائر كفيل بتكفير الصغائر، فهو من المكفرات. اجتناب الكبائر مكفر، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه مكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. فرمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، والصلوات الخمس، نعم، هذه كلها مكفرات للصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. وكذلك اجتناب الكبائر كفيل بتكفير الصغائر. نعم. فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر، فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشورا مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، وتكون من نصوص ويكون من نصوص الوعد. بعض الناس يغتر يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته، تجد يزاول المنكرات ثم يحج ويرى أن هذا الحج مكفر لجميع ما ارتكبه. هذا اغترار بل غرور. الحديث الصحيح في البخاري لما ذكر حديث من توضأ نحو وضوء هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، ولا تغتروا. نعم، لا يغتر الإنسان مثل هذا النص، لأن هناك نصوص وعيد، هذا من نصوص الوعد، لكن هناك أيضا نصوص وعيد، ولا بد من التوازن في حال المسلم، لا بد من النظر إليهما بعين العدل والإنصاف، فكما يعمل بنصوص الوعد ويرجو ما رتب عليها أيضا يجتنب ما جاء في نصوص الوعيد ويخشى من عقوبة من عاقبتها. نعم الله أكبر. ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير. نعم هذه أسباب للتكفير، أسباب لتكفير الذنوب، لكن ينبقى أن الأسباب لا تترتب عليها آثارها حتى تنتفي الموانع، لا بد من انتفاء الموانع. أما إذا لم تنتفي الموانع فإن الأسباب لا تعمل عملا، لا تعمل عملا. نعم. ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير، فإذا لم يصر على الكبائر ساعد الصوم وعدم الإصرار، وتعاونا على عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أن الله سبحانه قد قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمتنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منهما عن انفراد أحدهما. وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. نعم، مثال ذلك شخص في حال برد شديد، قل درجة الحرارة صفر مثلا، ولبس من الثياب ما يعينه على دفع هذا البرد، وأوقد النار، فاجتمع أكثر من سبب: النار التي ينبعث منها الدفء، والثياب التي تدفع البرد أيضا. اجتمع هذان السببان، لكن افترض أن عنده نار وليس عنده ثياب وهو في البر. النار إذا أدفأت الوجه وما في سمته فالظهر وما حوله معرض. نعم، ولو افترضنا أن عليه ثياب، نعم، وليست عنده نار والبرد شديد وهو في البر مثلا، لا شك أنه قد لا يعمل السبب الواحد عمله. فإذا تضافر أكثر من سبب استفاد بإذن الله جل وعلا. وقد يوجد ويتضافر أكثر من سبب يعارضها مانع أقوى منها، فلا تؤتي هذه الأسباب ثمارها، فلا بد من توافر الأسباب التي تقاوم ما جعلت سببا له، ولا بد أن تنتفي الموانع التي تمنع من تأثير السبب وترتب الأثر على السبب. وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد. فإن الكلام النظري قد يتصور، قد يقول قائل صح الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويرتكب المعاصي والفواحش والمنكرات ثم يحج ويقول لن أرفث ولن أفسق. ألا يدري هذا المسكين أنه لا يمكن أن يوفق للحج دون رفث ولا فسوق، وقد استرسل في المعاصي، لن يوفق شخص حياته وطول عمره في القيل والقال في الكلام الذي لا قيمة له، بل في الكلام الحرام أحيانا، وهذا يريد أن يحج ولا يرفث ولا يفسق، هذا لا يمكن أن يوفق لهذا، والشواهد ظاهرة. كم من إنسان يريد الوعد الذي رتب على الحج المبرور، لكن هل يوفق ولم يقدم في حال الرخاء ما يعينه على بر الحج؟ نعم، لا يمكن، إلا إذا تدارك الله جل وعلا الإنسان في لحظة من لحظاته خاضعا بين يديه منكسرا منطرحا، ثم بعد ذلك يتدارك بتوبة النصوح، هذا فضل الله. نعم. وهذا موجود في الشاهد، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به، لا يحسن الظن به صلى الله عليه وسلم، ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له، كما قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.